وصحبه وموالاه. موضوع درسنا باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان فقرها. سبق أن سردنا بعض الأحاديث وتكلمنا عليها بما تيسر. الحديث الثاني في هذا الباب عن الزهري عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. والمراد بالتمتع هنا القران كما يدل عليه السياق. الصحابة والتابعون وعلماء التابعين يطلقون لفظ التمتع على أن يعتمد الإنسان في أشهر الحج ويتعلل ثم يحج من عام. إذا أطلق التمتع هذا هو الذي يتبادر، ولكن بتتبع استعمالاته وإطلاقاته تمتع أنهم يطلقون التمتع أيضا على القران، على الجمع بين الحج والعمرة. والمعنى واضح، ولكن معنى التمتع في النوع الأول أوضح، لأن المعتمر إذا اعتمر في هذه الأشهر في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة فتحلل يتمتع بما حرم عليه من إحرام من الطيب والنساء. زيادة على تمتعه بأن جمع العبادتين في سفرة واحدة، إذا تمتعه أوسع. جاء من بلده محرما بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وتمتع بما حرم عليه من إحرام، حصل له نوعين من المتعة: الجمع بين العبادتين في سفر واحد، ثم التمتع بما حرم عليه من طيب ونساء في مكة قبل يوم التروية. لذلك معنى التمتع هنا أوسع، ومعنى التمتع في النوع الثاني الذي هو القران أنه جمعهما في سفر واحد، وأنه طاف لهما وسعى لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، أي جمع بين الحج والعمرة في طواف واحد وسعي واحد. هذا ما يفعله القائل. لذلك يطلقون كثيرا على القران الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، كما سيظهر من حديث جابر الذي يأتي في باب الفصل فصل الحج إلى العمرة. يطلقون على هذا القران التمتع، وهذا هو المراد هنا في قوله: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. والثياب كما ترون هذه القران، لأن المتمتع الذي يذكر بالعمرة لا يسوق الهدي، الذي يسوق الهدي هو الذي يقري بين الحج والعمرة. أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أخذ الهدي معه، فساق معه الهدي من ذي الحليفة من آباء نحو 100 من الإبل. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. هذا على حسب ما سمع هذا الراوي من الصحابة، ومنهم من حكى أنه بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة، كما تقدم كل ويهوي بما سمع. وكان هذا الاجتماع واضح لان الحجه حجه الوداع لم تقع الا مره واحده وهم كثره ويصلون اليه على الاسلام وهم جماعه لا يكون في وقت واحد يصلون اليه ولكن يصلون اليه عليه الصلاه والسلام في اوقات مختلفه. فتكرر الهلال بعد الصلاه بعد صلاه الظهر في مصلاه وبعد ان استقلت به ناقته وعلى الميدان. وكونهم يسقطون بدا بالحج او بدا بعمره او بهما معا يسقط نظرا لكثرتهم ولاختلاف اوقات وصولهم الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. لذلك لا يستغرب ان حصل شيء من هذا. وقد اجاب عبد الله بن عباس بجواب كهذا كما سمعتم لما قال له سعيد بن جبير عجبا لاصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام كيف يختلفون في إهلال رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهذا الجواب يكون معنا دائما عندما يختلفون هل بدا بالحج او بدا بالعمره او بهما معا. وعندما يطلقون لفته التمتع على القران وعندما يقول بعضهم قرن وعندما يقول بعضهم افرد نتذكر جواب عبد الله بن عباس ونجمع بذلك بين هذه الاحاديث الى ان نصل الى باب فصل الحج الى العمره الى حديث جابر عن جامع الشارح الذي شرح حج رسول الله عليه الصلاه والسلام. هناك محط الرحل حتى يزول الإشكال تماما إذا وصلنا إلى ذلك الحديث إن شاء الله. يقول عبد الله بن عمر وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. وعلى كل يدل الحديث على القران سواء بدا بالحج أو بدا بالعمرة وهو المطلوب لأن هذا هو الرأي كما سيظهر إن شاء الله. وتمتع الناس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس أي بعض الناس ليس كل الناس. تمتع بعض الناس بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فسأبقى الهدي وهم عدد قليل جدا. ومنهم من لم يهدي من لم يسد الهدي. ربما أحرم بالحج والعمرة لم يسد الهدي. أو أحرم بالحج ولم يسد الهدي أو أحرم بالعمرة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. هذا يتصور تصورا واضحا في اثنين في القائل وفي المفرد. من جمع بين الحج والعمرة وساق الهدي لا يتحلل. ومن أفرد بالحج وساق الهدي لا يتحلل. ولكن الإشكال بالنسبة لمن أحرم بالعمرة وساق الهدي هل وقع هذا أم لا؟ هذا هو محل نظر. قال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه. وآخر الحديث يدل التقصير ولم يأمرهم بالحمد علما بأن الحمد أفضل، لأن الوقت قريب ليبقى لهم الشعر فيهدفوا شرب النهر عند التحلل بمنى ويبتغون الآن بالتقصير، وليحل وليتحلل ثم ليحل بالحج وليهدي. لأنه أصبح متمتعا، هذا الهدي المأمور به هدي التنذر ليس بهدي القران، فهدي القران يصرف من الميقات كما تقدم، أي إذا تحلل وجاء يوم التروية فأحرم بالحج على الهدي هدي التنذر. فمن لم يجد هدي التنذر فصيام ثلاثة أيام في الحج. وهذا الكلام وقع عند في آخر شوط من الحج، وهو اليوم الرابع أو الخامس من شهر ذي الحجة. متى يصوم هذا المتمتع الأيام الثلاثة؟ هل يصوم السادسة؟ أي يصوم بعد التحلل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج؟ يعني يحتمل. وإذا أراد أن يصوم عليه أن يحرم بالحج ليصوم وهو متلبس بأعمال الحج، هذا هو شرطا. وهل له أن يصوم قبل أن يحرم بالحج؟ من جاز بعضهم أخذا بعموم الآية بالحج لأنه لا يزال بالحج، ولكن خروجا من الخلاف ينبغي أن يكون الصائم متلبسا بأعمال الحج كأن يحرم ثم يصوم، وهذا يوقعه في أن يحرم قبل يوم التروية. إنما السنة أن يتم الإحرام بالحج يوم التروية الثاني، لو أحرم يوم التروية لا يسره أن يصوم ثلاثة أيام بل يوم واحد وهو اليوم الثاني، لأنه يوم عرفة لا يصوم ويوم العيد لا يصوم. لهذا كله فضل بعض أهل العلم أن يكون الصيام أياما تشريد ثلاثة، وهذا أحوط. وتبعا إذا ركع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن، المراد بالركن ركن الحجر الأسود، فاستلم الركن أول شيء. وهذا الاستلام استلام مع التمكين، هذا إذا تمكن من الزحام، وسيأتي مصرحا بأنه قبل الحجر الأسود ووضع جبهته عليه. ولكن هنا الحديث يفيد أول ما يبدأ به الحاج الطواف، وأول ما يبدأ طوافه استلام الحجر الأسود لتقديره أولا إن أمكن، ثم الاستلام بجد إن لم يتمكن من التقدير، ثم الإشارة إن لم يتمكن من الاستلام. ثلاث درجات، الدرجة الأولى التقدير، إذا تمكن من دون إيذاء بأحد يقدره ويضع جبهته عليه كالثاني، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة في ذلك بالنسبة لنا التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء مصرحا به عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقبل الحجر الأسود لأنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به يشهد لمن قبله بحق، أي من الشواهد. هكذا بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام استلام الركن أي تكبير الحجر الأحمر المراد بنقل الركن الذي فيه الحجر، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، الخب الرمل، ثم الحبر، ثم هرولة فوق المشي العادي ودون الجري، أتقاه بالخطى هذا الحبر ثم الرمل، ومشى أربعة أطواف أو أربعة أشواط، مشى مشيا عاديا، وطوى الرامي هنا شيئا يفعل عند شروط في الطواف، وهو الاتباع. الاتباع ما يفعله الآن الحجاج من أول يوم يحرمون، فيظلون مقتدرين، هذا خلاف السنة. السنة الاتباع يفعل عند الشروع في طواف القدوم. الاتباع أن تجعل وسط رجلائك تحت إبط دائما، وترمي بطرفه على كتفك دائما، وتكشف كتفك دائما، هذا يسمى الاتباع. وهذا الاتباع عند الشروع في طواف القدوم بالنسبة للحاج، وعند الشروع في طواف العمرة بالنسبة للمعتمر، ولا يشرع إلا في هذه اللحظة، لا في طواف الوداع، لأنك لابس لباسك العالي البارد، ولا في طواف الإفاضة، طواف الركن، ولو لم تلبس لا يشرع، لا الاتباع ولا الخبر، إنما يشرعان في طواف القدوم فقط. لهما سبب، والسبب تعالى ومشروعية الاتباع، والخبر بقي. السبب كان مشيعا في مكة أنه سوف يأتي أهل يثرب، كانت المدينة هذه تسمى سابقا يثرب، وهذا اسم جاهل ترك، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وقام، وكانت معروفة بالوباء والحمى، وأهل مكة أشاعوا فيما بينهم يأتيكم أهل يثرب قد أوخنتهم حمى يثرب شعب. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب على هذه الإشاعة إجابة عملية بأن يكشفوا أكتافهم ويهرولوا ويثبتوا بذلك قوتهم ويرد ويرد على القول فيهم وهن وضعف، لهذا شرع. ولكن هذه من العبادات التي بقيت مع زوال السبب. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ركعتين طواف، ثم سلم فانصرف. والحديث لا يزال فيه لون من الايجاز والطي، فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان سلم رجع الى الحجر الاسود فقبل ووضع جبهته عليه مرة ثانية قبل خروجه إلى الصفا، وشرب من ماء زمزم، فانصرف فأتى الصفا، وعند خروجه من باب الصفا ترى قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط على تفصيل سيأتي فيما بعد من إكثار الذكر والدعاء فوق الصفا وفوق المروة، ثم لم يتحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، أي بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، ودل هذا على أنه كان قائلا. خالدا وسام وسام الهدي، وأفاض بالبيت، وأفاض بالبيت أي يوم النحر، فطاف طواف إفاضة. طواف إفاضة ركن من أركان الهدي، ولذلك يسمى طواف الركن وطواف الفرد وطواف الإفاضة. هذه الأسماء لطواف الواحد، وهو الطواف الوحيد الركن. الطواف ثلاثة: طواف القدوم وطواف إفاضة. طواف القدوم واجب، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب. ثلاثة أطواف. ثم أن من كل شيء حرم منه، هكذا أجمل. وإن التحلل كما سيأتي تحللان: تحلل أصغر وتحلل أكبر كما سيأتي تفسير ذلك. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساب الهدي. هم عدد قليل، سيأتي ذكر أسماء بعض منهم عن ابن أبي طالب. والعروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبيه متفق عليه. حديث عروة عن عائشة مثل حديث سالم عن أبي هذا الذي قرأنا الآن، والحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم والإمام أحمد.